وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الثاني في بيان أسباب الإرث. المبحث الثاني من الباب الأول، وفيه بيان أسباب الإرث. فالباب الأول قال فيه: في بيان أسباب الإرث وشروطه وموانعه. ثلاثة أمور الباب الأول يشتمل على: أسباب الإرث وشروط الإرث وموانع الإرث. تقدم الكلام على شروط الإرث وأنها ثلاثة، والآن الكلام في أسباب الإرث. لا بد للوارث أن يدلي بسبب من أسباب الإرث، فللإرث أسباب يدلي بها المرء يأخذ نصيبه، ما أدلى بسبب فليس له ميراث. والأسباب قال جمع سبب، سبب وسبب وسبب تجمع على أسباب. والسبب لغوي وشرعي، سبب لغوي يعني من حيث اللغة، يقال هذا سبب يعني موصل من كذا إلى كذا، فليمدد بسبب إلى السماء، يمدد بسبب حبل من الأرض إلى السماء، سلم يوضع من الأرض إلى السطح الذي فوقه يقال له هذا سبب، سبب يتوصل به من الأرض إلى ما فوقه. والسبب اللغوي كما سيأتي نوعان: سبب حسي وسبب معنوي. حسي محسوس بالمشاهدة، كالسلم الذي من دور إلى دور، والحبل من قعر البئر إلى سطح الأرض، هذه أسباب تسمى حسية، يعني يتوصل بها إلى ما يريد المرء من الصعود أو النزول. وسبب معنوي، سبب للتوفيق، سبب للسعادة، سبب لدخول الجنة، هذه أمور معنوية بطاعة الله جل وعلا والاستقامة على محبة الله جل وعلا، ينال الإنسان ما يتمناه ويريده من الخير. اقرأ. وفيه مسألتان: المسألة الأولى في بيان الأسباب المجمع عليها ومن يرث بها. الميراث في الشريعة الإسلامية يتوقف على توفر أسباب وانتفاء موانع، فالأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، سواء كان حسيا كالحبل، ومنه قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أو معنويا كالعلم فإنه سبب للخير، ومنه قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا، فإن بعضهم فسره بالعلم. والسبب بيان أسباب الإرث، وفيه مسألتان: المسألة الأولى في بيان الأسباب المجمع عليها. الأسباب نوعان، بدل ما يقول الأسباب نوعان قال فيه مسألتان. المسألة الأولى في الأسباب المجمع عليها، يعني أجمع عليها أهل العلم: النكاح والولاء والنسب، هذه أجمع عليها أهل العلم بأنها من أسباب الميراث. لكن هناك أسباب قال بها بعض العلماء دون بعض، مختلف فيها تسمى. ما هي الأسباب المجمع عليها؟ أولا أراد أن يبين معنى السبب، ثم يبين ما هي الأسباب المجمع عليها، فقال: فالأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، يتوصل به إلى غيره، من الأرض يتوصل به إلى السطح، من السنة الأولى في الدراسة إلى السنة الثانية. كيف يتوصل من الأولى إلى الثانية؟ بالامتحان. الامتحان سبب للانتقال من الأولى إلى الثانية، ثم الامتحان سبب للانتقال من الثانية إلى الثالثة وهكذا، ما يتوصل به إلى غيره، سواء كان حسيا كالحبل وسلم الخشب وسلم الحديد، هذه أسباب حسية يعني محسوسة، تنقل تؤخذ من مكان إلى مكان. حبل يدل في هذه البئر يقال هذا سبب للوصول إلى قعر البئر، إنسان في قعر البئر كيف يخرج منها إلى السطح؟ بالسبب، بهذا الحبل، فهو إن كان فوق ينزل بهذا السبب، وإن كان أسفل يصعد بهذا السبب، وكذلك الدرج ما يتوصل به إلى غيره، سواء كان حسيا كالحبل. ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يمد حبل إلى السماء ويصعد فيه لينظر. أو معنويا، معنوي ما يرى بالعين، معنويا كالعلم، العلم سبب للتوفيق والسعادة، فالعلم سبب من أسباب توفيق الله جل وعلا لعبده إذا علمه ما لم يعلم، فإنه سبب للخير. ومنه قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، يعني علما يتوصل به إلى ما يريد. نعم. والسبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا ما عرفه به كثيرون. فقولنا اصطلاحا يعني اصطلاح العلماء، مثل الشرط في اللغة العلامة، واصطلاحا اصطلح عليه أهل العلم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، هذا الشرط. لكن السبب يقول اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا وجد سبب من أسباب الإرث وجد الإرث، وإذا لم يوجد سبب من أسباب الإرث ما يوجد الإرث، ولو كان أقرب الناس. ما وجد سبب من أسباب الإرث يعني محبة فقط وإلف، لكن ما فيه نكاح ولا ولا ولا نسب، ما يوجد إرث، إذن عدم السبب ما وجد. ما يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم إذا وجد السبب وهو النكاح أو الولاء أو النسب وجد الإرث إذا اكتملت الشروط وانتفت الموانع والسبب موجود لزم الإرث. ومن عدمه العدم، من عدم السبب يلزم عدم الإرث، يكون جار للرجل أحب إليه من ولده وأهله، مات الرجل هل يرثه؟ لا، لكونه جار ما يرث، يقول يحبه أكثر من محبته لولده، كيف تورثون ولده وأحب من ولده؟ نقول نعم، ولده أدلى بسبب، وأما هذا ما أدلى بسبب من أسباب الميراث، المحبة ليست من أسباب الميراث. ومن عدمه العدم لذاته، يعني إذا وجد السبب ولم يوجد مانع واكتملت الشروط وجد المسبب وهو الميراث. لكن قد يوجد السبب، يوجد السبب لكن ما يوجد ميراث لانتفاء الشروط، ما وجد الشروط لانتفاء الأركان، ولذا قال لذاته، يعني إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب. قد يوجد السبب ولا يوجد الميراث، يقول كيف أين الميراث؟ تقولون إذا وجد السبب وجد المسبب، نقول وجد السبب يوجد الميراث، لكن فتش في شيء آخر، السبب موجود ويرث به لكن في شيء آخر مانع، ما هو؟ قال الولد كافر والأب مسلم، نقول السبب موجود، سبب الميراث وهو البلوغة والقرابة والنسب، لكن وجد مانع خارج عن السبب، ما له دخل في السبب، الولد كافر والأب مسلم ما يرثه، الولد قتل أباه ليستعجل الميراث فيحرم من الميراث، الولد رقيق مملوك يباع ويشترى، والسبب سبب الميراث موجود وهو البلوة، لكن وجد مانع من الميراث، لأن لو أعطينا الميراث لهذا الولد الرقيق لمن يكون؟ الرقيق وما ملك لسيده، فهو يؤخذ من الرقيق هذا ويكون لشخص أجنبي، ما له حق في الميراث، فلذا ما أعطينا الولد لكونه رقيق، ولا أعطينا الولد لكونه كافر، ولا أعطينا الولد لكونه قاتل، وإلا السبب موجود، السبب موجود، والسبب يسبب الميراث، لكن لوجود مانع آخر يلزم من وجوده الوجود. يعني إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا لم يكن هناك مانع آخر أو فقدان شرط. ومن عدمه العدم، إذا عدم السبب قطعا يعدم الميراث. نعم. فقولهم يلزم من وجوده الوجود يخرج به الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد يوجد الشرط وهو الطهارة، لكن ما توجد الصلاة، ما يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة. قد يتوضأ ولا يصلي، لكن إذا وجد سبب الميراث وجد الميراث إن لم يكن هناك مانع آخر خارج عن هذا. نعم. وقولهم ومن عدمه العدم. فقولهم أول. فقولهم يلزم من وجوده الوجود يخرج به الشرط، فإنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. وقولهم ومن عدمه العدم يخرج به المانع، فإنه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يخرج العدم، ومن قولهم ومن عدمه العدم، يعني إذا عدم السبب عدم الميراث، يخرج به المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم، عكسه، يلزم من وجود المانع عدم الشيء. وجد مانع من موانع الإرث، فهل يوجد الإرث؟ لا، إذا وجد المانع عدم الإرث. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما يلزم من وجود المانع، إذا وجد المانع ما يلزم منه وجود ولا عدم لذاته لصفته هو. نعم. وقولهم لذاته راجع للطرفين، راجع للطرفين الذي عرفه بهما، فقال ما يلزم من وجوده الوجود لذاته، ومن عدمه العدم لذاته، هذا تعريف السبب. ما يلزم من وجوده الوجود لذاته، لذاته السبب، ويلزم من عدمه العدم لذات السبب. نعم. وقولهم لذاته راجع للطرفين، أي ما يلزم من وجوده الوجود لذاته، ويلزم من عدمه العدم لذاته، وهو في الطرف الأول لدفع ما قد يقال يرد على التعريف بالنظر للشق الأول، ما لو اقترن بالسبب مانع، ما لو اقترن بالسبب مانع أو فقد شرط، كأن اقترن بالقرابة قتل أو عدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فإنه لم يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذات السبب، بل لأمر خارج وهو وجود المانع أو فقد الشرط. يعني هذا هو، ما يقدر أن زيد في إيضاحه أكثر مما وضح، يعني أنه قد يوجد السبب لكن ما يحصل ميراث. لما؟ لوجود المانع. قد يوجد السبب لكن ما يحصل ميراث لعدم وجود توفر الشرط. الشرط مات، السبب موجود، والسبب يلزم من وجوده وجود، لكن لذاته. أما إذا جاء شيء خارج عنه فإنه يمنع. يوجد السبب وتكتمل الأسباب مثلا، لكن ما يوجد ميراث لوجود مانع أو فقدان شرط. المانع مثل له بقوله مثل وجود القتل أو الكفر أو الرق، هذه موانع، أو انتفاء شرط مثل ما تحققنا موت المورث. وجد السبب وهو قرابة، لكن المورث ما مات إلى الآن، لا تستعجلوا، هو في حال غيبوبة الآن، ما يدرى يصحو ولا ما يصحو. قالوا لا، الآن ما يتحرك ولا يتكلم ولا كذا ولا كذا، اقسموا لنا الميراث. يقول ما تحققنا موته إلى الآن، لا تستعجلون. يقول نحن أقرباؤه، من قريبه غيرنا؟ هذا يقول أنا ابن عمه شقيق، أعطوني حقي. الرجل راح خلاص انتهى. يقول ما انتهى، ما تحققنا موته إلى الآن، هو الآن في حال حياة. يقول هل يتحرك منه شيء؟ يقول لا، ما يتحرك منه شيء، لكنه ما خرجت روحه. فوجد مانع وهو عدم توفر شرط الميراث، ان الرجل لا يزال حي، كيف نقسم تركته ولا يزال حي؟ يمكن يرث هؤلاء الذين يرثونه، الذين يريدون ماله يمكن يرثهم هو، يصحو ويموتون ويأخذ نصيبه منهم. وهو في الطرف الثاني لدفع ما قد يقال يرد على التعريف بالنظر للشق الثاني، ما إذا وجد المسبب وهو الإرث عند عدم السبب، كما لو فقدت القرابة وخلفها النكاح أو وخلفها النكاح أو الولاء، فإنه لم يلزم من عدم السبب عدم الإرث، لكن هذا لا لذات عدم السبب المذكور، بل لكونه خلفه سبب آخر. يعني ما وجد سبب لكن وجد سبب آخر، ما وجدت القرابة لكن وجد الإرث، وجد الإرث بسبب ماذا؟ بسبب النكاح، أو وجد الإرث بسبب الولاء، لا قرابة بين السيد ورقيقة معتقة، لكن وجد الإرث لوجود سبب آخر وهو الولاء. نعم. قال وفقه الله: وأسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة. أسباب الإرث المجمع عليها، أسباب الإرث قسمان مجمع عليها، يعني محل إجماع بين العلماء، وهي النكاح والولاء والنسب. وأسباب ستأتينا أخرى ليست محل إجماع، هذا سبب يقول به بعض العلماء، مثلا أسلم على يده، بعض العلماء يقول إذا أسلم على يده ولم يوجد سبب من الأسباب المجمع عليها يكون يرث، أو يكون مثلا رباه والتقطه ورباه وليس له وارث، قالوا هذا سبب من أسباب الميراث، لكن بعض العلماء يقول لا، هذا ليس بسبب، رباه له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما في قرابة فلا يرثه. فهناك أسباب متفق عليها محل إجماع، وأسباب مختلف فيها. نعم. الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فخرج بالعقد وطء الشبهة، وإن لحق به الولد ووطء الزنا، وخرج بالصحيح النكاح الفاسد فلا أثر له في الإرث. أول الأسباب النكاح، سبب من أسباب الإرث، وهو ما هو النكاح؟ قال هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، عقد على زوجته فخرج فمات، هل ترث الزوجة منه؟ نعم ترث، لأنه تم العقد فهو زوجها وعليها العدة. عقد على امرأة وتم العقد ثم خرجت مع وليها فحصل عليهم حادث سيارة وماتت، فيحصل التوارث، يرثها زوجها لأنه عقد عليها، فهو زوجها ويرثها. عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وخرج بالعقد، يعني أنه عقد وليس وطء، وطء الشبهة، وطء الشبهة يلحق به الولد ولا يعتبر زنا ولا يعتبر مثلا جريمة بحيث يعاقب عليها. وطء الشبهة مثلا يأتي له صور، دخل بيته إلى فراشه وما تحقق، ما يدري من هذه المرأة، وجد امرأة في فراشه يظن أنها زوجته، فإذا هي أمها أو أختها أو بنت الجيران، وحصل وطء، هذا ماذا نسميه؟ وطء شبهة، ما قصد الزنا ولا يريد الزنا، وإنما وطأ بشبهة، حملت من هذا الوطء، ينسب إليه الولد، يقول هذا ولدك وينسب إليه، وليس على الواطئ هذا حد الزنا ولا على الموطوءة حد الزنا، إذا لم تعلم هي أو تظنه زوجها أو هي نائمة ولا تدري ونحو ذلك، وإن لحق به الولد فالولد في وطء الشبهة يلحق، بخلاف الولد في وطء الزنا فلا. رجل زنى بامرأة فهل يرثها؟ لا، حملت منه، هل ينسب هذا الولد للزاني؟ لا، ما ينسب للزاني، ولا يحصل بوطء الزنا توارث، وخرج بالصحيح عقد الزوجية الصحيح، خرج به الفاسد. والعقد ثلاثة أنواع: عقد صحيح وهو ما توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه، عقد فاسد وعقد باطل. عقد فاسد وعقد باطل. ما هو العقد الفاسد وما هو العقد الباطل؟ العقد الفاسد ما اختلف فيه أو ما فقد شرطه، والعقد الباطل ما أجمع على تحريمه أو ما اختل ركنه. عقد صحيح عقد بولاية ورضا ومهر واكتملت كل الأمور، هذا عقد صحيح يحصل به التوارث بين الزوجين. عقد فاسد، عقد فاسد يعني عقد على المرأة، عقد لها غير وليها الشرعي الأقرب، لها ولي أبوها مثلا خرجت من عند أبيها وجعلت أمرها لرجل أجنبي أو لعم أو خال والأب موجود، فعقد لها عمها أو خالها على هذا الرجل والأب موجود، هذا ماذا يعتبر؟ هذا العقد فاسد لكون اختل شرط من شروطه وهو الولاية، ويفرق بين الزوجين ولا يقرون على هذا. وأكثر العقود في بعض البلاد الإسلامية من هذا النوع فاسدة، تذهب مثلا إلى المأذون فيعقد لها وأبوها وأخوها وأهلها موجودون وإنما ما أخبرتهم، عشقت هذا الرجل وعشقها وذهبت وإياه إلى المأذون وعقد لها، هل يصح هذا العقد؟ هذا العقد ليس بصحيح، وهو سائر في بعض البلاد الإسلامية، هذا عقد فاسد، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. في بعض البلاد تذهب إلى المأذون والمأذون يعقد لها، ولا يسوق له ولا يجوز له أن يعقد لها وأولياؤها موجودون، إذا لم يوجدوا نعم فمن ولاه السلطان هذا الأمر يعقد. عندنا الولي الأب، فأبوه، فالابن إن كان لها ابن، فالأخ الشقيق، فالأخ لأب، فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، هكذا حسب العصبة حسب الميراث. فإن لم يوجدوا بالكلية أو وجدوا لكن رفضوا العقد فحينئذ القاضي يعقد لها، القاضي هو نائب السلطان في هذا يعقد لها، فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن في بعض البلاد تذهب إلى المكلف بالعقود هذا وتقول: جعلت أمري لك، فيعقد لي على هذا الرجل فيعقد، وهذا ما يجوز إلا إذا لم يكن لها ولي مطلقا فنعم، فتصل الولاية إلى هذا الذي جعله ولي الأمر نائبا عنه في هذا الشيء. هذه العقود الفاسدة. العقد الباطل هو ما أجمع على تحريمه، عقد باطل متوفى عنها، توفي زوجها له شهر وعدتها 4 أشهر و10 أيام، بعد مضي شهر ما صبرت ذهبت وعقد لها على رجل، هل هذا العقد فاسد أو باطل أو صحيح؟ بل هو باطل لأنه مجمع على تحريمه، ما يجوز العقد على معتدة من وفاة، ولا يجوز العقد على معتدة من طلاق ما تمت عدتها، وكما لا يجوز العقد على امرأة في ذمة زوج، كما لا يجوز العقد على رجل لرجل معه 4 نسوة وهذه 5، هذا ما انتفت الموانع موجودة وهو اكتمال النصاب عنده، فهذا هو العقد الباطل. الباطل ما أجمع على تحريمه، والفاسد ما اختلف فيه، وكلا العقدين لا توارث فيهما، العقد الفاسد والعقد الباطل لا توارث فيهما، لقوله النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، أما إذا كان فاسد فلا، باطل فلا. ودليله قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ويتوارث به الزوجان من الجانبين فيرث الجانبين يعني الزوج يرث الزوجة إذا ماتت والزوجة ترث الزوج إذا مات من الجانبين بخلاف الولاء فالولاء التوارث به من جانب واحد الولاء من جانب واحد السيد المعتق يرث من أعتقه والمعتق ما يرث المعتق والتوارث من جانب بخلاف الزوجية فالتوارث من الجانبين يعني الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج كما في الآية الكريمة فيرث الزوج الزوجة إذا ماتت وبالعكس إجماع حيث إجماع لوجود الآية الكريمة ما في مجال للخلاف والله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية حيث لا مانع كما دلت عليه الآية الكريمة التي حيث لا مانع لكن إن وجد مانع من موانع الإرث صارت الزوجة مثلا يهودية أو نصرانية كتابية يجوز أن يعقد في حال الحاجة والضرورة على كتابية مثلا ماتت زوجته الكتابية وهو مسلم هل يرثها؟ لا مات الزوج المسلم عن امرأة كتابية هل ترث؟ لا ما لها ميراث لأنه وجد مانع لكن سبب الإرث موجود وهو الزوجية لكن وجد المانع هذا معنى قوله لذاته كما دلت عليه الآية الكريمة التي أوردناها آنفا ويتوارثان بعقد النكاح ما دام مستمرا فإن حصل طلاق ففيه التفصيل الآتي ويتوارثان به ما دام النكاح مستمر فيرث الزوج الزوجة وترث الزوجة الزوج فالميت الأول يرثه المتأخر منهما ما لم يحصل انفصال فإن حصل انفصال ففيه تفصيل والطلاق الانفصال يكون بالطلاق ويكون بالخلع والطلاق أنواع طلاق رجعي وطلاق بينونة صغرى وطلاق بينونة كبرى وطلاق متهم الزوج بحرمان الزوجة من الميراث وطلاق غير متهم بحرمانها من الميراث هذا ما سيأتي وعنون له بقوله ميراث المطلقة ما يقال إن المطلقة لا ترث ولا يقال إن المطلقة ترث المطلقة لا وإنما فيه تفصيل فأحد أسباب الإرث الزوجية والزوجية هي العقد الصحيح وإن لم يحصل وطن ولا خلوة فقد يتوارث الزوجان وهما لم يترايا لم يرى أحدهما الآخر خطب هذه المرأة فوافق وليها فعقد له عليها فمات أحدهما وكل واحد منهم لم يرى الآخر فإن مات الزوج ورثته الزوجة وعليها العدة ولها المهر إذا لم يدفع لها مهر وإن ماتت الزوجة ورثها الزوج ورثها الزوج والزوج يرث الزوجة بمجرد العقد والزوجة ترث الزوج بمجرد العقد ما لم يحصل مانع من موانع الميراث وهو الرق أو القتل أو اختلاف الدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.